بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح الأربعين النووية، وقد وصلنا إلى مجلس الختم إلى الحديث 41. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال: حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. في كتاب الحجة بإسناد صحيح، وكتاب الحجة هو المقصود به كتاب الحجة على تارك المحجة، وصاحبه أو مؤلفه هو الإمام أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي رحمه الله تعالى. فهذا الحديث الجليل من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى هو يعني هو ميل القلب بمعنى المحبة، فقد يأتي بهذا الاستعمال بمعنى ميل القلب مطلقا، وقد يأتي الهوى بمعنى الميل إلى خلاف الحق، يعني ميل القلب إلى خلاف الحق، خاصة في السياقات التي يكون فيها ذم الهوى والتحذير من الهوى، فحينئذ يعلم من هذا السياق أن الهوى الذي نهي عنه ذم هو يعني ميل القلب إلى خلاف الحق، كما في قوله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، يعني نهى نفسه عن الميل إلى خلاف الحق، عن الميل إلى خلاف الحق. ومنه الأهواء، ومنه الأهواء أي البدع والآراء الضالة المنحرفة عن الحق، يقال لها الأهواء لأنها أشياء يعني تميل إليها قلوبهم وأفكارهم وطبائعهم، وهي مخالفة للحق. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ينفي الإيمان، يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فينفي النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان عمن هواه لا يدور مع الكتاب والسنة ويهوى ما يخالف النبي صلى الله عليه وسلم. ومر بنا من قبل أن نفي الإيمان يعني أحيانا في بعض النصوص قد يراد به نفي أصل الإيمان وحقيقته فيكون فاعل ذلك كافرا، وأحيانا يأتي نفي الإيمان بمعنى نفي الكمال الواجب للإيمان، ولا يراد يعني خروج ولا يراد به الخروج عن الملة، على حسب المراد وعلى حسب السياق. وفي هذه القضية اللي هي في مسألة يعني أن يحب الإنسان خلاف ما قضى به الله تعالى وقضى به رسوله عليه الصلاة والسلام. فهنا يعني المحبة إذا كانت محبة دينية شرعية، يعني ما هو سبب عدم محبة الإنسان لهذا الشيء مع أنه مما أمر الله سبحانه وتعالى به؟ فإذا كان السبب في هذا الأمر في المحبة والكراهية، يعني كذلك أيضا كراهية شيء مما يعني أمر الله تعالى به، أو محبة شيء مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فهذا الباب يعني ينقسم إلى قسمين، هناك المحبة الدينية والكراهية الدينية الشرعية. فهذا القسم يعني إذا كان الإنسان يعني يكره هذا الشيء لأنه من الإسلام ولأنه جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحب هذا الشيء لأنه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأنه نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فهو يعني محبته وكراهيته تدور يعني على عكس ما أراد الله سبحانه وتعالى منا شرعا. فمن كان كذلك فهذا عياذا بالله تعالى يكون كفرا مخرجا عن الملة، كحال المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فهذا النوع اللي هو يعني كراهية الشرع لأنه شرع، يعني أحيانا بعض الناس يعني ربما هو طبيعته ونفسه تميل إلى الشيء، لكن لأنه يعني من شعار الإسلام ومن علامة الإسلام ولأنه مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فهو يكرهه لهذا السبب، لأنه عياذا بالله في قلبه نفاق وفي قلبه بغض للدين وكراهية للدين، فهو لذلك يعني يكره عياذا بالله تعالى كل ما جاء من عند الله تعالى ومن عند رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يكون يعني كفرا أكبر يخرج عن ملة الإسلام عياذا بالله تعالى. أما مسألة المحبة الطبيعية والكراهية الطبيعية فهذا يعني يعفى عنه، ولكن على الإنسان أن يجاهده وألا يتبع يعني ما يعني تميل إليه نفسه طبعا إذا كان مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى، وأن يجاهد نفسه في فعل ما أمر الله تعالى به حتى لو كانت نفسه تكرهه طبعا من جهة الطبع. يعني مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فمثلا النفس يعني قد تكره كراهة طبعية الجهاد في سبيل الله، يعني من جهة ما فيه من التعرض للقتل والجراح والأسر ومفارقة الوطن وكذا، فقد تكره النفس يعني الجهاد من هذه الجهة من جهة الطبع، ولكن المسلم يجاهد نفسه في الله سبحانه وتعالى ويمتثل لأمر الله. يعني هو إذا نظر إلى الجهاد في سبيل الله على أنه شيء أمر الله تعالى به وشيء يحبه الله تعالى، فهو يحبه من هذه الجهة، ولكن يعني ما حصل من كراهة فهو من جهة الطبع. ونحو ذلك من التكاليف الشرعية التي فيها مشقة على النفوس، فأحيانا النفس يعني لا تحب هذا التكليف الشرعي أو يعني من جهة الطبع أو تكرهه من جهة الطبع، ولكن هو يعني المؤمن إذا نظر إليه من جهة أن الله تعالى أمر به فهو يسلم لأمر الله تعالى ويمتثل له ويجاهد نفسه ويعمل بما أمر الله تعالى به، وهو يحبه من جهة أنه شيء يحبه الله سبحانه وتعالى. فبهذا يعني يفهم التوفيق بين النصوص. ومما ورد في معنى الحديث الشريف قول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالمؤمن يرضى بحكم الله سبحانه وتعالى حتى لو كانت نفسه لا تميل إليه من جهة الطبع، لكن المؤمن يسلم لأمر الله سبحانه وتعالى ويرضى بحكم الله تعالى وبقضائه. ومنه كذلك قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكذلك قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فإذا المؤمن عليه أن يحب الله سبحانه وتعالى ويحب رسوله عليه الصلاة والسلام، ويقدم محبة الله تعالى ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام على كل محبة، وكذلك أيضا يحب كلام الله تعالى ويحب من يحبه الله تعالى من الأنبياء والرسل والصالحين، ويحب عموم المسلمين، ويحب ما يحبه الله تعالى ويحبه الرسول عليه الصلاة والسلام من الأقوال والأعمال، ويجاهد نفسه حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون محبته تابعة لما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام ولما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث 42، وهو الحديث الأخير الذي ختم به الإمام النووي رحمه الله تعالى كتابه، قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقال: حديث حسن صحيح. فهنا في مطلع هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى. إذن هو حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ينادي عباده يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يعني معنى لا أبالي أي لا يعظم علي ذلك، لا يعظم علي ذلك، يعني ليس هذا عظيما على الله سبحانه وتعالى ولا كثيرا على الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعني لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، يعني مهما عظمت الذنوب وكثرت وبلغت النهاية في الكثرة، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يغفرها سبحانه وتعالى، ولا يعظم عليه شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. نلاحظ هنا في هذا الحديث أن يعني في هذا الحديث القدسي أنه ذكر فيه يعني أسباب لمغفرة الذنوب، أسباب لمغفرة الذنوب. السبب الأول هو الدعاء والرجاء، والسبب الثاني الاستغفار، والسبب الثالث التوحيد. السبب الثالث التوحيد، أن يلقى الله تعالى لا يشرك به شيئا. وفي عندنا كلمة بقرابها، قال لأتيتك بقرابها يعني بملئها، بملئها يعني بملء الأرض أو بما يقارب الأرض أو يماثل الأرض، والمقصود به ضرب المثل في الكثرة، ضرب المثل في الكثرة. فإذا يعني هنا في هذا الحديث ذكرت أسباب لمغفرة الذنوب، السبب الأول هو الدعاء والرجاء. أما الدعاء ففضائل الدعاء كثيرة معروفة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في كتاب الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قال النبي عليه الصلاة والسلام، عن دعائي، الدعاء هو العبادة. فالدعاء يعني فسرت العبادة به، وفسر بالعبادة لأنه من أعظم العبادات وأجل القربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى. ودعاء الله تعالى من أسباب مغفرة الذنوب، والرجاء، والرجاء كذلك، وهو يعني توقع الخير وانتظار الخير من الله سبحانه وتعالى. فالرجاء يعني طلب حصول الخير من الله سبحانه وتعالى وتوقعه وانتظاره. فالرجاء كذلك من أسباب مغفرة الذنوب، من أسباب مغفرة الذنوب. ومدح الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الذين يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى، وبين أن الأنبياء والمرسلين أنهم يدعون ربهم رغبا ورهبا، فالرغب هو الرجاء. فهذا حال المؤمن، أنه دائما يكون بين الخوف والرجاء، يخشى عقاب الله ويرجو ثواب الله سبحانه وتعالى ويؤمله ويطمع فيه ويتوقع حصوله وينتظر حصوله من باب إحسان الظن بربه سبحانه وتعالى. فكما مثل السلف العبادات الثلاث، المحبة والخوف والرجاء، بطائر له رأس وجناحان، فرأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء. والرجاء الصحيح هو الرجاء الذي يكون مقرونا، الذي يكون مقرونا بالعمل الصالح وتقوى الله سبحانه وتعالى عبادته وطاعته، فهذا هو الرجاء الصحيح، والذي يكون أيضا مقترنا بالخوف من الله سبحانه وتعالى. وأما الرجاء الذي هو يعني من يعني الغرور، ورجاء فاسد وغرور وطول أمل، فهذا حال من أساء العمل ويترك الواجب ويفعل الحرام ولا يتوب ولا يستغفر ولا يندم على ما هو عليه، ويتوقع أن له يعني الثواب وأن له الأجر والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى، وهو لم يعمل لذلك ولم يأخذ بالأسباب. فالمؤمن يأخذ بالأسباب وفي نفس الوقت يخاف أنه لا يقبل منه عمله ويخشى عقاب الله سبحانه وتعالى، ولكن في نفس الوقت يجمع بين هذا وبين حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ورجاء العفو عنه من الله ورجاء قبول عمله من الله سبحانه وتعالى. فالرجاء هو أيضا من أسباب مغفرة الذنوب، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، أي لا يعظم علي ذلك ولا يثقل على الله تعالى. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، وفي بعض ألفاظ الحديث على ما كان منك ولا أبالي أيضا. فالاستغفار من أسباب مغفرة الذنوب، حتى يعني لو بلغت ذنوبه إلى السماء، يعني كناية عن كثرتها و يعني وعظمها، فمهما كثرت ذنوبه فإنه إذا استغفر غفر الله سبحانه وتعالى له. والاستغفار هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، ويكون بالقلب وباللسان، يطلب ذلك بقلبه ويعبر عن ذلك بلسانه. وفضائل الاستغفار كثيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله تعالى في اليوم 100 مرة، وفي بعض الأحيان في المجلس الواحد 100 مرة عليه الصلاة والسلام، رغم أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يكثر من الاستغفار عليه الصلاة والسلام ويوصي أمته بذلك. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب، ورزقه من حيث لا يحتسب. فالاستغفار من أسباب مغفرة الذنوب وتفريج الهم والكربات، ومن أسباب الرزق، ومما ورد في هذا أيضا في كتاب الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، إلى آخر الآيات الكريمة. فالاستغفار إذن من أسباب مغفرة الذنوب. ثم السبب الأخير المذكور في الحديث هو توحيد الله تعالى، وأن يموت موحدا لا يشرك بالله تعالى شيئا. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فإذن التوحيد وعدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وأن يلقى العبد ربه موحدا، فهذا من أسباب دخول الجنة ومغفرة الذنوب. فالتوحيد مما يمحو الخطايا ويكون سببا في مغفرة الذنوب. وكما يعني ذكرنا من قبل وكما هو معلوم، المؤمن دائما يعني يجمع بين الخوف والرجاء وبين أحاديث الترغيب والترهيب، يعني لا يعتمد الإنسان فقط على أحاديث الترغيب كهذا الحديث، ويترك الأحاديث الأخرى والنصوص الأخرى التي فيها الوعيد على الذنوب وعلى السيئات، ولكن هذه الأحاديث التي فيها الترغيب تفتح أمام المسلم باب الأمل، وتفتح له باب الرجاء في عفو الله سبحانه وتعالى. ويلاحظ هنا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى قد أحسن ختام كتابه المبارك، فختمه بحديث فيه فضل الاستغفار. والاستغفار دائما يأتي في ختام الأعمال الصالحة، كما في الاستغفار بعد الصلاة، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من الصلاة قال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وكما أمر الله تعالى في الحج قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. في ختام الحج أمر الله سبحانه وتعالى بالاستغفار، وكذلك في ختام حياة النبي صلى الله عليه وسلم السورة التي كانت آخر سورة كاملة نزلت من القرآن الكريم، وكانت نعيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ففيها الأمر بالاستغفار، فلهذا فهم منها الصديق رضي الله عنه أنها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أخبره الله تعالى أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأمره أن يستغفر الله تعالى، فكانت علامة على انتهاء مهمته التي كلف بها عليه الصلاة والسلام. فالاستغفار يأتي في نهاية العمل، وكذلك أيضا التوحيد، يعني ختم بالتوحيد: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فآخر كلام الإنسان إذا كان التوحيد دخل الجنة. فهذا هو معنى الحديث الذي معنا: إذا لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيت موحدا، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم ويعفو عنا وعنكم بمنه وكرمه، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. وبهذا نختم هذا الكتاب المبارك، ونجيز كل من حضر وسمع شيئا من أحاديث هذا الكتاب ودروسه، نجيز الجميع بهذا المتن المبارك 40 النووية خاصة، وبجميع المرويات والمؤلفات عامة، بجميع مرويات ومؤلفات عامة. وقد أرسلت نسخة لفضيلة الدكتور جراح، إن شاء الله يرسلها إليكم، نسخة من الإجازة مكتوبة يرسلها إليكم إن شاء الله، فيها الأسانيد إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وينفع بكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.